تعايش مع الوضع الجديد. تعايش مع الوضع الجديد. أصيب الأب بمرض يضعف قدرته بالتدريج. أخبر الطبيب العائلة أن المرض مزمن وأن العلاجات إنما هي لإبطاء تدهور الحالة فقط. رفض الأبناء هذه الحقيقة. ذهبوا إلى طبيب ثان وثالث، أجروا تحاليل متقدمة، أوصوا ابن عمهم في كندا بإرسال دواء جديد، طرقوا باب العلاج الطبيعي، جربوا الأعشاب، ولكن أباهم يتراجع شهرا بعد شهر. بكوا عندما تعثر أبوهم للمرة الأولى إنذارا ببدء مرحلة فقدان التوازن. انحبست الدمعة في أعينهم عندما فشل للمرة الأولى في رفع اللقمة إلى فمه. تجهمت وجوههم حزنا عندما بدأ يحتاج إلى من يساعده في قضاء حاجته. في هذه اللحظات كلها كانوا يقولون: ليس هذا أبانا الذي عرفناه، نريد أبانا الذي عرفناه، نريد أبانا القوي النشيط. لقد كان أبونا يقيل عثراتنا، كان هو يلاطفنا ويطعمنا بيده على المائدة. لقد كان وكان. أبونا لم يهرم بعد، ما زال في الخمسينات. أعمامنا الذين يكبرونه سنا في صحة وعافية، لعلها سحابة صيف ستنقشع، لعل الأطباء جميعا مخطئون في التشخيص. نريد أبانا الذي كان. كان الأب يقرأ ذلك كله في عيون أبنائه وقسمات وجوههم، فيحزن لحزنهم، ولكي يرضي نفسه عن قدره ولا يزداد هما، أصبح يتجنب النظر في وجوههم أصلا. لم يعد يتحمل رؤية الإشفاق المختلط بالأمل الوهمي. لقد مرت سنوات، ولا زال الأبناء ينطحون صخرة الواقع، وتذبل زهرة قلوبهم وهم يرون أباهم يذبل. إننا نتعب أنفسنا عندما نرفض واقعا جديدا سيستمر، عندما نرفض التعايش مع هذا الواقع، عندما نصر على أننا لا نريد أي خسائر في هذه الحياة الدنيا. أبناء هذا الرجل المريض رفضوا حقيقة أنهم قد ابتلوا بمرض أبيهم الحبيب مرضا مزمنا. أخذوا بالأسباب المادية كلها، وهذا شيء محمود، لكنهم بدأوا يخطئون عندما بدا واضحا أن أباهم لن يعود كما كان بحسب السنن المعهودة. فرفضوا هذه الحقيقة لأنها مرة لم يتعايشوا معها ولم يتقبلوها، فتعبوا وأتعبوا أباهم معهم. عندما نبتلى ببلاء فإنه لا بأس بأن نسعى في كل اتجاه شرعه الله، ونطرق كل باب ممكن، وفي قلوبنا الأمل بدفع هذا البلاء. لكن هذا السعي الحثيث ينبغي أن يكون مرحليا مؤقتا، فإذا بدا أن هذا البلاء قدر ثابت مستمر اختاره الله لنا، فإن من الحكمة أن نعيد توجيه جهودنا من مدافعة هذا البلاء إلى التعايش معه. كثيرون هم من سيرفضون هذا الكلام باعتباره دعوة للاستسلام أمام البلاء. فتعالوا أيها الأحبة نناقش الأمر بترو. أيهما أفضل؟ أن يقول أبناء هذا الرجل المبتلى لأبيهم: اصبر يا أبانا، لعل مرضك هذا يكون سببا في دخولك الجنة، ماذا يضيرك إن كنت ستنسى تعب الدنيا كله بغمسة في الجنة؟ ثم نحن أولادك أجزاء منك، نحن يداك ورجلاك وسمعك وبصرك، ما عليك الآن إلا أن تستريح وتأمرنا بما شئت لنخدمك بعيوننا وننال أجر برك. نسأل الله أن يكون مرضك دلالة على حب الله لك، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم. أهذا أفضل أم أن يدغدغوا عواطف أبيهم بكلمة الأمل في الشفاء فترتفع معنويات المسكين وتنشط نفسه مؤقتا، ثم يتكشف له مع مرور الوقت أنه أمل وهمي زائف، فيضمحل التفاؤل ويعظم اليأس وتنتكس النفس؟ أيهما أفضل؟ أن يركز الأبناء جهودهم على تكييف حياة أبيهم حسب المرض بجدولة أوقاتهم لتقاسم خدمته وتوفير الأدوات اللازمة لاحتياجاته الشخصية اليومية بما يناسب مرضه، وإدماجه في نشاطات تناسب مرضه وتملأ وقته، أم أن يبقوا كل شيء على ما هو عليه لأن أباهم سيعود كما كان، ويذهب بأبيهم إلى الطبيب السادس والسابع ويعلق قلبه بقصص غير دقيقة سمعوها عن رجل شفي من المرض نفسه بعشبة لدى المعالج الفلاني. وفي كل مرة يذهب معهم المسكين بأمل جديد ويرجع بانتكاسة. سيقول قائل: ولماذا لا يجمع بينهما الأمل والتعايش؟ إن الواقع يشهد بأنه لا بد لأحد هذين الخيارين أن يكون الأصل والآخر الاستثناء، وأن النفس لا تجمع بين ذروة الأمل بزوال البلاء والتعايش معه بشكل كفؤ والصبر عليه. لا بد لأحدهما أن يحتل مساحة أكبر من التفكير والجهد. ففي مثالنا، بقاء الأمل بالشفاء في ذروته يعني ضمنيا أنه ليس هذا هو الوضع الذي نريده لأبينا، وهذا الهاجس يزعزع الصبر ويصعب التعايش ويفوت فرص الاستثمار المجدي للوقت والجهد. إننا ننصح من ابتلي بما هو طويل الأمل عادة أن يعتبر الوضع الجديد هو الأصل، والعودة إلى ما كان عليه قبل البلاء استثناء. فهذا أدعى إلى أن يلتفت المبتلى إلى مباهج جديدة في حياته تشغله عن الشعور بنقص النعمة التي فقدها، فينطلق من جديد في الحياة بما يتوفر لديه من مقومات. فإن قدر الله خلاف المألوف وكشف هذا البلاء، كان ذلك زيادة وخيرا على خير. أما إذا افترض المبتلى أن الأصل هو زوال هذا البلاء، فإنه سيبقى يشعر بنقص في حياته وفجوة في قلبه، وسيشغله هذا الشعور عن ملاحظة المباهج الأخرى في حياته، وسيكون حديثه وتفكيره منصبا على البلاء فيدور في حلقة القلق المفرغة، وقد يوصله ذلك إلى ازدراء نعمة الله عليه. بل وإذا تعايشت فإنك سترى مباهج في نفس ما ابتليت به، فأبناء هذا الرجل الذي ذكرناه في المثال سينقلب تركيزهم من الضيق برفض حقيقة المرض المزمن إلى الانشراح بنجاحهم فيما يحققونه من تخفيف على والدهم وتذليل العقبات له واحتساب الأجر في ذلك كله، وهو كذلك سيسر بما خفف الله به عليه وعوضه خيرا من هؤلاء الأولاد الذين يرى انشراحهم وطيب نفوسهم. سيقول قائل: لكني أعرف أمثلة من الناس خرقت لهم العادة، فلان قنطه الأطباء من الشفاء فشفي، فقد يحصل معي كما حصل معه. ها قد قلتها، قد يحصل وقد لا يحصل. فوطن نفسك يا أخي ويا أختي على ما يغلب على الظن حصوله عادة، وابحث عن مباهج أخرى في حياتك، وأولها وأعظمها ما لن تحرمه إذا طلبته بصدق رحمة الله تعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فحينئذ سيمتلئ قلبك أنسا بالله تعالى ورضا بقضائه وتوكلا عليه وحسن ظن به، وأبق مع ذلك كله شمعة الأمل مضاءة. لماذا لا نستمتع بالنعم؟ لماذا لا نستمتع بالنعم؟ تمر سنوات من حياتنا تجتمع لنا فيها أسباب كثيرة للسعادة، لكننا إن سألنا أنفسنا هل نحن سعداء؟ فقد يأتي الجواب من أعماقنا: لست متأكدا. هناك طموحات وتطلعات تشغل بالك لم تتحقق بعد، تصبح هي محط تركيزك. أما ما اجتمع لديك من أسباب السعادة فقد فتر في حسك وبهتت ألوانه، وأصبح كالخلفية الجامدة غير المهمة في الصورة التي ينقصها محط تركيز العدسة، وهو هذه الطموحات التي لم تتحقق بعد. كما يصدع الحديد، فإن أدوات تذوق النعم المركوزة في نفوسنا تصدع. لذا فإن الله تعالى يذكرنا في مواضع كثيرة بهذه النعم التي فترت في حسنا ولم تعد تعني لنا شيئا. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه

وخلاصة هذه المحطة: البلاء وإن كان يحرمك من بعض النعم، لكنك تستطيع تحويله إلى سبب لتذوق النعم الباقية التي بهتت في حسك وشكر الله عليها. لا أستحق، لا أستحق. مرت 44 عاما من عمري تقلبت خلالها في نعم الله عز وجل، في حلمه وكرمه وستره ورحمته بما يعقد اللسان. ما من بلاء عانيته إلا ويترفق بي الرحمن فيه، ولا يحملني ما لا طاقة لي به، بل يشعرني بقربه ومعيته، ويجعل لي في ثنايا البلاء خيرا عظيما في ديني ونعيم قلبي ودنياي. كانت عيني ترق أحيانا وأنا في داخل بلائي وأقول: ماذا فعلت حتى يحصل معي هذا؟ لماذا أنا يا رب؟ والله يا رب لا أستحق. أعني، ماذا فعلت حتى تحصل معي هذه اللطائف من رحمة ربي؟ لماذا أنا ينعم علي ربي بهذا الشكل؟ لا أستحق هذا الإنعام، إي والله لا أستحق. وكانت تراودني الهواجس أن يكون هذا الإنعام استدراجا، وأنني في يوم من الأيام سوف أعاقب على تراكمات تقصيراتي، وأجرد من هذه النعم لأعود إلى حجمي الحقيقي كإنسان لا يستحق كرم ربه، وأفقد الإحساس بالحظوة عنده سبحانه. لكن يوم العقوبة القاصمة هذا لم يأتي، بل لطف يتجدد وكرم يغمر وإنعام يزداد، وإذا جاء بلاء فمعه تصبير ولطف. بل وأدركت أن خوفي غير المتوازن من أن يكون الإنعام استدراجا كان سوء أدب تجاه ربي عز وجل، فالتعامل مع هداياه تعالى كأنها مسمومة يعكر علي مقام الشكر، فأحمده عز وجل على أنه لم يعاملني بسوء ظني هذا. الخوف من الله مطلوب، لكن مع محبة لله تغمر قلب العبد مطلوب، لكن ليدفعك إلى إصلاح أوضاعك، لا ليعكر عليك نعمه سبحانه ويحرمك بلوغ مقام الشكر. كثيرا ما تساءلت: لا أستحق هذا الكرم كله من الله؟ فكأني أسمع الجواب: صحيح، أنت لا تستحقه، لكنه تعالى أكرم من ألا يسعك كرمه. أعمالي قليلة لا توازي نعمة الله علي؟ صحيح، لكنك تتعامل مع الودود الشكور سبحانه. لكن هناك من أحسبهم خيرا مني، فلماذا أنا؟ ليس شأنك، مش شغلك، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيهم وإياك من فضله ولا يظلم أحدا. مش شغلي؟ طيب، لكن ما هو شغلي إذن؟ كيف أعبر لربي عن امتناني وأستديم نعمه؟ أفض على الناس معاني المحبة وحسن الظن بالله التي تعيشها، وأحسن كما أحسن الله إليك، وحدثهم عن رب ودود حليم بر كريم. وأما بنعمة ربك فحدث وكن من الشاكرين. ليست الدنيا دار جزاء، ليست الدنيا دار جزاء. ستتعب إن قاومت هذه الحقيقة، ومهما غالبتها ستبقى هي الحقيقة. ليست الدنيا دار جزاء، فلو كانت دار جزاء لما قتل أنبياء كزكريا ويحيى عليهم السلام، ولما عذب عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى الموت كياسر وسمية دون أن يروا قائمة تقوم للإسلام. لذا فعندما تتفكر في فوائد البلاء فلا تحصر نظرتك في الدنيوية منها، فالنفس تبحث دوما عن ثمرة عاجلة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وإن لم يأتي الفرج المترقب حتى الممات فإن القصة لم تنتهي. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد خطأ الله تعالى النظرة القاصرة التي تعتبر إغداق النعم في الدنيا إكراما من الله للإنسان والابتلاء إهانة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. فإنما حقيقة الإكرام والإهانة في الآخرة، أما الدنيا فدار بلاء. في قصة يوسف عليه السلام، بعد أن بين الله تعالى أنه مكن له في الأرض جزاء إحسانه، قال تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. خير من نقله من ظلمة السجن إلى كرسي الحكم، فحتى إن جوزيت خيرا في الدنيا فعلق قلبك بأجر الآخرة الأعظم. في بيعة العقبة الثانية أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار التزاما بالتضحية بكل شيء، التزاما يعرضهم لابتلاءات في الأنفس والأموال والأولاد. فما المقابل الذي وعدهم به إن قبلوا؟ ولكم الجنة. فالجزاء أخروي، صحيح أن نصوصا أخرى وعدت بجزاء دنيوي كذلك كالآية 55 من سورة النور، لكن هذا الجزاء على مستوى جماعة المؤمنين. أما الأفراد فإن كثيرين منهم ماتوا ولم يستمتعوا به، ويبقى نوع من النعيم يمنحه الله لكل مؤمن عاجلا في هذه الدنيا، زادا يعينه على سلوك الطريق بمشتقاته، وهو طمأنينة النفس والاستبشار. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا لم يستقر هذا المفهوم في نفس المسلم أنه ليست الدنيا دار جزاء، فإنه ستسوء منه الظنون عندما يقارن وضعه الدنيوي بأوضاع من لا يؤمنون بالله تعالى. لذا فقد نهانا الله عن إجراء هذه المقارنات الدنيوية. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فارفع رأسك إلى السماء أيها المؤمن وتعرض لنفحات الجنة، ولا تنزل ببصرك إلى ما فيه هؤلاء، فإنما هو فتنة لهم واستدراج. قال عليه الصلاة والسلام: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. رواه البخاري. ومما ورد عن الحسن البصري رحمه الله: من لم يتعز بعزاء الآخرة تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. نعم، سيتحسر على كل متاع دنيوي يفوته، خاصة إذا قارن نفسه بغيره. أما المؤمن فيوقن بأن ما يفوته في الدنيا قد ادخر له أضعافه في الآخرة. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وبأن توفية الأجور لا تكون إلا يوم القيامة. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. كن كالمحبوس. كن كالمحبوس. المحبوس تسيطر على ذهنه مفردات: الحبس، الإفراج، الحكم، القاضي، التهمة، الدفاع، البينة، البراءة، التخفيف، العقوبة، المدة. فتراه يفكر في هذه المفردات في قيامه وقعوده وصحوته ومنامه وأكله وشربه وصلاته ورياضته. وتراه إن أمسك جريدة مثلا أو سأل عن الأخبار اهتم بما يتعلق بالحبس والإفراج وبما يخدم قضيته وينجيه من العقوبة. لا يتوقع أن يبحث عن موديلات السيارات وأسعار الفلل السكنية، فهذا كله لا يعنيه. فلنستحضر أننا في هذه الدنيا محبوسون عن وطننا الأصلي وهو الجنة، وأن معاصينا تهم حقيقية عليها بينات فنستحق عليها العقوبة، وأن نقطة دفاعنا الرئيسية عن أنفسنا هي أننا موحدون، فإن تبين أن توحيدنا هذا مطعون فيه فلا تسأل عن مدة العقوبة. وأن نتذكر أن البراءة من هذه التهم تكون بالتوبة النصوح، وأن من بيده القضاء هو الحكم الحق الله جل جلاله. حينئذ سنحرص على استرضاء الحكم الحق والعمل بما ينقلنا من سجن الدنيا إلى ساعة الآخرة، ولن ننشغل بسفاسف الدنيا وملهياتها فهي لا تعنينا، وستكون قضية النجاة من عقوبة الله ونوال ثوابه ورضاه مسيطرة على أذهاننا، حية في قلوبنا لا نغفل عنها ساعة أبدا. قال ابن القيم رحمه الله: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. كله محسوب. كله محسوب. عندما يطل البلاء فإن النفس تتكدر على ما يتسبب فيه من ضياع الأوقات والأموال وإرهاق الأعصاب وتعكر المزاج وتأثر الصحة، لكن المؤمن يتذكر ألا شيء يضيع عند الله، بل كله محسوب. قال الله تعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري. فلا تأس على شيء أيها المبتلى، إن صبرت فإن الصبر هو خير استثمار للوقت والمال والصحة، ولا تفكر فيما تبذله من ذلك على أنه مهدر، بل هو رصيد لك هناك يوم لا درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. عندما خيرت نفسي. عندما خيرت نفسي. أثناء ابتلاء مررت به عز علي أن يطلع الله تعالى على قلوب أناس من أهل الباطل والشهوات، فيرى بها استعدادا للتضحية في سبيل الدنيا ونصرة الباطل، ويطلع على قلبي فيراني انشغلت بهمي وظننت بنفسي عن أن تؤذى في سبيل الله. فكانت هذه القصيدة بعنوان: عندما خيرت نفسي. تئن النفس من أنس تولى، أسليها فتأبى أن تسلى، تنوء بحملها وتضيق ذرعا، تنوء بحملها وتضيق ذرعا، وتخشى ما به الأيام حبلا، وتزفر من مصاب حل فينا، ففرق بعد طيب العيش شملا، أشغل حزنها بجميل ذكري، فترجع من شديد الشوق ذبلا، وإن واعدتها فرجا سيأتي، ترد بشارتي وتمل مطلا، علام أراك يا ذي النفس كسلا، مللت لدى ابتغاء المجد بذلا، ألا التمس البراءة من نفاق بأفعال تصدق منك قولا؟ هي الأقدار تبطل كل دعوى وترسل في حقول الزعم سيلا، فتنبت من بذور الصدق دوحا، وقول الزور يبقى مضمحلا، فلم يحصد دنيء العزم فيها سوى يا ليت لو أني ولولا. ألا فلتنظري لعبيد دنيا غشوا في سعيهم صعبا وسهلا، فمنهم مبتغ مدحا وذكرا يذوق لأجله طعنا وقتلا، ويعقب كي يقال له شجاع صغارا يتمن والأم ثكلا، وآخر كل مطلبه وصال بعبلة أو بعزة أو بليلة، فيهلك كي يبش الوجه منها ويحسب أنها أوفته كيلا. وكم من مبتغ مالا وملكا يفارق فيهما وطنا وأهلا، ورأس القوم يؤثر موت عز لينجو من هوان العيش ذيلا. فإن كان الذي يسعى لدنيا يرى في ظنه بالنفس بخلا، ألست لدى الطلاب المجد أهلا؟ بلى يا نفس، بل أحرى وأولى، فغاية مطلبي يا نفس أعلى، وربحي إن صدقت البيع أغلى. فإني بائع نفسي لربي لأقبض منه مكرمة وفضلا، وأحظى في الجنان بطيب عيش، فجاري المصطفى والله مولى، وأنشر في دياج الظلم نورا، وأنشئ في نفوس النشأ نبلا، وأدفع كيد أفاك أثيم طغى في الأرض إفسادا وجهلا. فلو ذاكرت يا ذي النفس أجري وجائزتي لما استثقلت حملا، ولو عاينت حسن جزاء ربي على فعل العباد لعدت خجلا. فهذه همتي والروح مني ترى في العجز خذلانا وذلا، فخوضي في مسالكها وإلا ذريها ترتقي لله عجلا. في الصفحات التالية متفرقات عن الصبر والتعلق بالله تعالى. إنها لحظة عندما يشتد اليأس فيعظم الرجاء، عندما يشتد اليأس فيعظم الرجاء. ما لنا إلا الله عبارة أصبحت في حس كثير منا مرادفة لعبارة ما باليد حيلة، عبارة من لم يجد غنيته عند البشر فاضطر أن يختار الله، أصبحت عبارة إشهار إفلاس، ذلك مع أن الأصل أن من لم يكن له إلا الله فما فقد شيئا ولا احتاج إلى شيء. أليس الله بكاف عبده؟ وأن من كان معه كل شيء إلا الله فما معه إلا الباطل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. إنما يحصل معنا عند نزول البلاء هو أننا نلجأ إلى الله بداية، لكننا ما نلبث أن ندرك أن هذا اللجوء حتى يكون صادقا مثمرا لا بد له من تبعات، فمن تبعاته أن نبحث عن كل تفريط فرطناه في جنب الله فنصلحه، وعن كل ثغر في حياتنا فنسده، وعن كل ذنب فنتوب منه. ومن تبعات هذا اللجوء أن نقبل على قلوبنا ونفتش على أمراضها فنعالجها، وسنجد حينئذ أننا كنا قد أهملنا قلوبنا لسنوات فعادت خرابا بلقعا خاوية غافلة، قد ضعفت فيها معاني محبة الله وصدق التوكل عليه والخشوع بين يديه والذل له والتعلق به والشوق إلى لقائه، فنجد أنه لا بد من إزالة أشواكها وتقليب أرضها وبذر آيات الله فيها وسقايتها بماء القيام والصيام والدعاء. نعم، سنكتشف أن اللجوء إلى الله والفرار إليه والاعتصام بحبله هذا كله له تبعاته وله ثمنه، لكننا نريد التخلص من البلاء بسرعة، وعملية ترك الذنوب وسد الثغور وقلع الأشواك وبذر البذور وسقيها وانتظار إنباتها، وعملية ترك الذنوب وسد الثغور وقلع الأشواك وبذر البذور وسقيها وانتظار إنباتها عملية تحتاج إلى وقت، والوقت يمر وليس في صالحنا. فما الحل؟ الحل الذي نختاره عادة هو السعي في أسباب أرضية تبدو أسرع نتيجة وأخف حملا من عملية اللجوء الصادق إلى الله، فننوي أن نسير في هذه الأسباب جنبا إلى جنب مع عملية اللجوء إلى الله وتبعاتها، وأيتهما سبقت في رفع البلاء فبها ونعمت، وأما تبعات اللجوء إلى الله ففي العمر فسحة لاستكمالها، وهنا يبدأ الانحراف. عندما نكسل عن تحمل تبعات اللجوء إلى الله فنبحث عن بديل، نخدع أنفسنا بأن هذا البديل سبب، وأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب. نعم، وأن الله أمرنا بالأخذ بالأسباب. نعم، الأخذ بالأسباب محمود عندما يصدق منا اللجوء إلى الله، ونصبر ونصابر لإصلاح أنفسنا، فلا يكون في القلب تعلق إلا به تعالى. لكن عندما يكون سعينا في الأسباب نتيجة لاستطالتنا طريق اللجوء إلى الله ولكسلنا عن تحمل تبعاتها، فإن هذه الأسباب تصبح في حسنا بديلا عن الله، فتزاحم هذه الأسباب اللجوء إلى الله في قلوبنا وتحتل من مساحاته وتصرف عنه وقتنا وجهدنا وعاطفتنا وتفكيرنا، فنصبح نفكر في هذه الأسباب المادية أثناء صلاتنا وقيامنا وتلاوتنا ودعائنا، فالظواهر مع الله والبواطن مع الأسباب وطرق تحصيلها واستكمالها وخوف فواتها وموانع تأثيرها وبدائلها في حال فشلها وآخر أخبارها. وكلما اكتشفنا أن هذه الأسباب خربت عملية اللجوء إلى الله خدرنا أنفسنا بالمعاذير، فنقول لأنفسنا إن هذه الأسباب موقوتة بمواقيت تفوت بفواتها، أما باب التوبة فمفتوح لا يسد. إن كان يقلقني أني لا أبكي من خشية الله ولا أخشع في صلاتي فهذا ليس بالجديد، عشت على ذلك سنوات طويلة ولا شيء يأتي دفعة واحدة، لدي تحسن وإن كان بطيئا، والله رحيم يرى ما بي وهول الأمر الذي يشغلني فسيعذرني، ثم إنني لن أستطيع الإقبال على قلبي لأصلحه وأنا مشغول البال بالأسباب وتقصيري فيها، فلأركز الآن على الأسباب لأريح بالي منها حتى أتفرغ لإصلاح قلبي. وكأننا بهذا نتخذ الأسباب ضمانات مع الله، بحيث إذا قصرنا في حق الله ولم نضمن من ثم الفرج من جهته أسعفتنا الأسباب. أتريد أن تعرف إن كان هذا الداء دب إلى قلبك؟ حينما تضع رأسك للنوم في هذه اللحظة التي تختزل تقلبات كيانك خلال يوم كامل وأنت تدعو بالدعاء المأثور، ركز جيدا، هل تعني ما تقول؟ هل أنت مستعد لتحمل تبعات هذه الكلمات؟ اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. إن اضطرب قلبك وأنت تقولها وأنت متأمل معناها، فاعلم أن القلب يضطرب ويخاف عند الكذب، لأنك لا تريد حقيقة أن تسلم نفسك بكليتها إلى الله، بل تريد ضمانات الأسباب مع الله. لن تشعر بالطمأنينة إذا أسلمت نفسك إلى الله وهي مشوبة لم تنوي بعد أن تقبل على الله بصدق وتؤدي حقه. هذه هي الخطورة، وهنا مكمن الزلل. عندما يكون التعلق بالأسباب الأرضية معوضا عن استكمال اللجوء إلى الله الذي استثقلنا تبعاته، فنظن أن هذه الأسباب أسرع مفعولا أو أضمن نتيجة أو أدفع لعتاب أنفسنا من اللجوء الصادق إلى الله تعالى. ستبقى تخرج من القلب أسباب لتحل أسباب، وستبقى تنتقل من سراب إلى سراب، تطلب الماء فلا ماء، وتنقلب جبال الأسباب إلى هباء، ولن تدعو الله بصدق خلال هذه المعمعة، فاللجوء إلى الله مقام عزيز، يأبى أن يزاحم أو يزاحم، فيبقى خارج القلب ينظر إلى هذه الأسباب التي خلت عن الله فاستحالت باطلا، ويأبى اللجوء إلى الله أن يجتمع مع الباطل في قلب واحد. إنها اللحظة التي تلقن فيها الدرس وتستوعبه، وتدرك أنك في سعيك السابق كله لم تكن على شيء، وتيأس من الأسباب الأرضية كلها، وتيأس من نفسك ومن قدراتها وذكائها وتخطيطها، وتذوق مرارة ضعف قوتك وقلة حيلتك وهوانك على الناس، وتيأس من أهلك وعشيرتك وأصدقائك ومحبيك، وتعلم أنهم وإن أرادوا لك الخير لا يملكون بذواتهم لك نفعا ولا ضرا، وتيأس من كل الحبال الأرضية الممدودة إليك، وتوقن أن لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، بل وتيأس من أعمالك الصالحة كلها، وتستحي أن تتوسل إلى الله بها لأنك تشك في قبولها وقد صدرت من قلبك الغافل. إنها لحظة اليأس والقنوط والقحط والإمحال من كل شيء، لحظة خلو القلب من كل شيء، لحظة انهيار الأمل في كل شيء، كل شيء. هي اللحظة المناسبة لشعور اللجوء إلى الله أن ينقذف في القلب. لقد كان هذا الشعور بالانتظار، يرى أسبابا تحل وترتحل وتنسج في خراب القلب خيوط العنكبوت، فلما خلى القلب منها جميعا واستنفذها جميعا انقذف فيه اللجوء إلى الله، فملأه وعمر أرجاءه وأنبت خضراءه وجعله ينبض بقوة من جديد، فما يلبث الري أن يفيض على ساقية العينين لتنهمر دموعهما من جديد بعد طول جفاف، وتكتمل الحلقة بلسان يلهج بأدعية تتدفق عليه وتتهدج مع دقات القلب ودفقات الدمع. إنها لحظة ستعرفها أنها هي عندما تعيشها، كلحظة الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ويئسوا من كل شيء وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قذف الله في قلوبهم وألهمهم أن توبوا فإني أريد أن أتوب عليكم. إنها لحظة ستعرفها أنها هي لحظة يقرع كيانك فيها قارع يقول: الآن يا قلب نبضك، يا عين دمعك، يا لسان دعائك، الآن الله يريد أن يستجيب دعائك. إن هي إلا لحظة ستقول: ما دامت لحظة أيعقل أن قلبي لم يتعرض طوال ما مضى من بلائي لنفحات تلك اللحظة؟ نعم، إنه الشيطان عندما لمس منك تكاسلا عن تبعات اللجوء إلى الله هجم عليك ليجتالك عن طريق الله قائلا: أين تذهب؟ طريقك الذي تهم بسلوكه طويل، ها هنا خصب قريب فارتع، فأسلمته لجام قلبك فنقله بين مراتع الجدب، ولو عصيته في أول الطريق لوصلت. إنه الشيطان رآك تقرع باب الفرج الحقيقي، فلما لمس منك مللا وفتورا قال لك: ها هنا مخرج سهل فاتبعني، فقادك في دهليز الأسباب فأضعت فيه وقتك وجهدك، وكلما هممت بالرجوع إلى باب الفرج الحقيقي قال: رويدا أبصر آخر هذا النفق نورا، ولا نور، إنما يصدك عن السبيل ويزعم أنه هاديك، ولو عصيته أول الأمر ولزمت قرع الباب لفتح لك. صحيح أن اللجوء إلى الله له تبعات، وصحيح أن قلع الأشواك من القلب وبذر البذور فيه يحتاج وقتا وجهدا، لكنه أقل بكثير من الوقت والجهد اللذين ستنفقهما هباء في دهليز الأسباب الخالية عن الله. ومع الله ستجد الأنس والطمأنينة، ومع هذه الأسباب ستجد الخوف والخذلان، ثم في الأولى تصل وفي الثانية لا تزداد إلا تيها. فلماذا إذن نبقى نعلق قلوبنا بالأسباب الأرضية وبالمخلوقين لينجونا من مضائقنا، وندفع تكاليف ذلك من وقت وجهد وتمزق نفس وتشتت فكر وغصة وهم وقهر وخيبة أمل في المخلوقين. لا بأس، إنه الطبع البشري، نصر على التجربة بأنفسنا، حتى إذا عركتنا وذقنا مرارتها أصبحنا أكثر حزما وأقوى عزما في صد الشيطان إن حاول صرفنا عن باب الفرج الحقيقي، وقلنا له غر غيري غر غيري. لكن المصيبة إن لم يتعظ أحدنا بتجارب نفسه وأصر على خوض الدهليز، دهليز الأسباب الأرضية المنقطعة عن الله، دهليز التعلق بالمخلوقين في كل بلاء جديد. ولا ينبغي للمؤمن أن يلدغ من جحر مرتين، فسل الله أن يرزقك لحظة اليأس والرجاء هذه، اليأس من المخلوقين والرجاء في الخالق سبحانه. إنها لحظة، لكن ما أعزها من لحظة وأندرها. إنها لحظة إن عاشها القلب انتفض بجبال الهموم المتراكمة عليه فينسفها ربي نسفا. إنها لحظة لكنها تنقل القلب من وادي الضياع السحيق ليتعلق بالعرش. إنها لحظة تنقلك من حضيض الفشل إلى قمة الأمل، ومن وحشة اليأس إلى بهجة الأنس. إنها لحظة تنشلك من المخاوف التي تنهشك من كل جانب إلى كنف الله حيث الأمان. إنها لحظة ظننت قبلها أنك فقدت كل شيء، لتكتشف بعدها أنك وجدت كل شيء. إنها لحظة وكأنها صيحة في مقبرة القلب أحيت مواته. إنها لحظة التعلق بالله، بالله لا غير، وهي هي والله لحظة الفرج، فرج عن قلبك بإحيائه بعد موات، وفرج من كربك بالطريقة التي يشاؤها الله ويرضيك عنها. إنها لحظة كلحظات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صحيح أن حياة الأنبياء كلها تعلق بالله، لكن هذا التعلق كان يتمحص ويصفو ويتجرد ويبلغ الذروة في لحظات فيأتي الفرج، كلحظة نوح إذ دعا ربه: أني مغلوب فانتصر، فأنجاه الله ومن معه في الفلك، كلحظة إبراهيم إذ قال: حسبي الله ونعم الوكيل، فجعل الله النار بردا وسلاما عليه، كلحظة يونس إذ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله من الغم وأنجاه من بطن الحوت، كلحظة موسى إذ قال: إن معي ربي سيهدين، فنجاه الله وقومه من بحر أمامه وعدو وراءه، كلحظة أيوب إذ نادى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشف الله ما به من ضر وآته أهله ومثلهم معهم، كلحظة يوسف إذ خلى قلبه من التعلق بالملك وبالخروج المشوب من السجن فقال: ارجع إلى ربك فاسأل، فأنجاه الله من السجن وآتاه ملكا، كلحظة يعقوب إذ قال لبنيه: ولا تيأسوا من روح الله، فرد الله عليه أبناءه وبصره، كلحظة محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال: لا تحزن إن الله معنا، فأنجاه الله من سيوف المشركين التي كانت فوق رأسه في صحراء لا قرابة فيها فيدفعون عن رسول الله ولا أتباع. إنها لحظة اليأس من المخلوقين، فلا يبقى إلا الرجاء في الخالق فيأتي الفرج سريعا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. إن فرج الله قريب، قريب جدا، لأنه لا يحول بيننا وبينه إلا هذه اللحظة. إنما نحن الذين نبتعد عنه بالدخول في دهاليز الأسباب الخالية عن الله والتنقل بين مراتعها، عندما نستثقل بضعف بصائرنا وقلة صبرنا تبعات اللجوء إلى الله. لذا فالصبر المطلوب في البلاء ليس صبر التجلد أمام الهم فقط، بل الأهم منه الصبر في أداء تبعات اللجوء إلى الله سبحانه. إنها لحظة اليقين الخالص بصدق الله والثقة المطلقة بقدرته على تنجيتنا مهما أمحلت الأسباب، وبأن من لزم قرع الباب يوشك أن يفتح له. لحظة اليقين بأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. لحظة تنتشلك من الدهليز لتضعك أمام باب الفرج من جديد. لذا فإذا عشنا هذه اللحظة وأيقنا فعلا بأنه ما لنا إلا الله، فيا لسعادتنا وهنائنا وراحة بالنا، ولن تكون عبارة إشهار إفلاس بل إعلان غنى واكتفاء، ولن نقولها بضعف وحزن وخوف، بل سنقولها بثبات واعتزاز واستبشار. لأن من لم يكن له إلا الله فالله حسبه، ونعم الوكيل، ونعم المولى، ونعم النصير. وحينئذ عندما نضع رأسنا لننام ونقول: اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، سيرجف قلبنا، لكنه هذه المرة رجفان المحبة لله والأنس به بعد طول غفلة عنه. لقد عشت شخصيا هذه اللحظة عندما غيبت عن أهلي ظلما، كان يؤرقني أثناء تغييبي هذا خوفي على والدي أن يصيب أحدهما شر في غيابي، والمشكلة أنني كنت قد قصرت معهما من قبل في تكريس الوقت والجهد الكافيين في إسعادهما. كثيرا ما كان انشغالي بالدعوة وأمور نافعة، لكن عدم الالتزام بالأولويات هو في حد ذاته خطأ ينبغي للإنسان أن يستغفر منه. فالله عز وجل فرض علينا بر الوالدين والتفنن في ذلك. وبالوالدين إحسانا، فلا عذر لك في أن تنشغل عن بر والديك بأمور أخرى هي محبوبة لله عز وجل، فالشيطان قد يقنع منك بأن يلهيك بالمفضول عن الفاضل. لذلك في تغييبي كانت تراودني المخاوف ألا أدرك أحد والدي أو كليهما. تعلق قلبي بالأسباب الأرضية، كان يبدو هناك حبال كثيرة ممدودة ستنجيني من بلائي، لكن هذه الحبال قطعت فجأة والأسباب انهارت فجأة، فوجدت نفسي في لحظة من اليأس من كل شيء أرضي، كل شيء مادي. وفي هذه اللحظة تعلق قلبي بالله عز وجل تعلقا صحيحا. كتبت في أثناء تغييبي قصيدة تعبر عن هذه اللحظة: يكدر صفو نفسي طول أسري، ويخنقني الأسى ويضيق صدري، أحن إلى عيالي أن أراهم، ألاعبهم أضمهم لحجري، ولي أبوان قد بلغا مشيبا من الأمراض قد بلي بضري، فهذا والدي مضنا قعيد تضاءل جسمه بخريف عمري، ولي أم تكابد ما أعاني تكاد تذوب من كمد وقهري، وأم عيالي التاعت لفقدي كسير بالها والدمع يجري، يسائلها صغاري عن غيابي، فيغلي قلبها في مثل جمري، وقد أصبحت عند الناس رهنا، قد اجتهدوا ليرموني بشري، كأني مت قبل بلوغ حتفي، فواروني وبي رمق بقبري. وإني ما سلكت سبيل ربي، وأحسبه خلا من كل مري، ولم أحسبه محفوفا بوردي، ولا مفروشا بياقوت ودري، ولست بجاهل سنن البلايا، ولا متذمر أن جاء دوري، ولست أخاف من فقدان جاه، ولست أخاف أن أبلى بفقري، ولكني أخاف من المنايا على أبوي إن فجأت بعقري، وقد قصرت عندهما بحق، ولست معاذرا أبدا بعذري، فإن مات وما اكتنفا ببري، فيا لندماتي وضياع أمري، سيبقى ذكرهم جرحا عميقا وكسرا في الفؤاد بغير جبري. وكنت أبا لأولادي محبا، ولكني شغلت بنيل فخري، فلم أغدق عليهم من حناني، بل استقبلتهم بكثير زجري. أقلب ناظري وأجيل فكري، لعلي أستعين لرفع جوري، لجأت إلى العباد لينقذوني، فما ألفيت من سند لظهري سوى إخوان قد جهدوا لجهدي، ولكن ما استطاعوا فك أسري، حسيرا خاسئا قد عاد بصري، فلم يرجع بما عني يسري، فلما أوصدوا الأبواب دوني، وكاد اليأس يسحق كل بشري، أنخت ببابكم يا رب رحلي، وأرجو عندكم جبرا لكسري، وقد فتشت في عملي لعلي ذخرت لمثل ضيقي أي ذخري، بفعل خالص ترضاه ربي فيشفع عندكم في كشف ضري. فلم أبصر سوى صحراء جدب، ولم أقبل عليك سوى بوزري، وإني نادم يا رب حقا، وأنوي توبة ما عشت عمري، وإني قد وعدتك قبل هذا، فجدت تكرما ونشرت غدري، ولكني أحبك يا إلهي، وصغت بودكم نثري وشعري، ولم أمدد إليك يدا إلهي، فعادت من عطاياكم بصفري، ظننت بعفوكم يا رب خيرا، فإني لم ألذ إلا ببري، ألا فارحم ضعيفك يا إلهي، وأسعده بيسر بعد عسري، وأرجعني إلى أبوي مشيب، لتنظر كيف إحساني وبري، أجبني إن علمت بصدق قولي، فلا يخفاك إعلاني وسري، على الرحمن أقسم كل جهدي، وأعلم أنه سيفي ببري، أزل عني وعن أخوي غما، وبدد ليلنا بطلوع فجري، وبدد ليلنا بطلوع فجري. لقد عشت شخصيا هذه اللحظة، ولكن ما أحوج العالم الإسلامي أن يعيشها، ما أحوج العالم الإسلامي اليوم أن يقطع الأمل في كل شيء، أن يقطع الأمل في المخلوقين، ما أحوج هذه الشعوب حين ترفع الشعارات ما لنا إلا الله أن تدرك معنى هذا الشعار، فوالله لئن آمنت به إيمانا حقا، وقامت بتبعاته، وعلقت قلبها بالله فحسب، والله ليجعلن الله لها فرجا ومخرجا. يا مسلمون، يا مسلمون، توكلوا على ربكم، علقوا قلوبكم برحمته، لا تعلقوا قلوبكم بالمخلوقين، لا تلجأوا إلى غير ربكم سبحانه وتعالى، اصدقوا في اللجوء إلى الله، اطرحوا أنفسكم على عتباته سبحانه. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.